الآن إن شاء الله نتكلم عن الطلاق. والطلاق ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فكقول الله عز وجل: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وفي السنة كحديث أبي داود: أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا معناه أبغض الحلال إلى الله الطلاق، يعني الطلاق ليس شيئا يحبه الله، إلا في بعض أحوال لا يكون فيها الطلاق مكروها، فهو جائز. ويشترط لوقوعه التكليف والاختيار. فلو قال الصبي لزوجته: طلقتك، لم يقع الطلاق. ومثله المجنون والمكره. يستثنى مما ذكرنا السكران المتعدي بسكره عادة، بس خلوا هذا ببالكم من هلأ وبالرايح. إذا قلنا السكران قصدنا المتعدي بسكره، لو لم نذكرها هذا المراد. عند الإطلاق المقصود به المتعدي بسكره. فيستثنى السكران المتعدي بسكره، فإنه إذا طلق يقع طلاقه، مع أنه حين الطلاق كان إيش؟ غائب العقل، مع ذلك يقع تغليظا عليه لأن سكره وقع تعديا منه. هو معنى تعديا يعرف أن ما يأخذه مذهب للعقل، ومع ذلك أخذه طائعا، هذا تعدى بسكره. عارف أنه هذا خمر، ليس يظنه شيئا آخر، شربه فذهب عقله، هذا معنى المتعدي بسكره. والطلاق أي ألفاظه، ألفاظ الطلاق نوعان: صريح وكناية. الصريح هو الذي لا يحتمل إلا معنى الطلاق، لا يحتمل معنى آخر، ولا بد لوقوعه كما أفهمه لفظ أبي شجاع، لا بد لوقوعه من التلفظ به، فلا تكفي الإشارة ولو كان الشخص يقصد بها الطلاق طالما هو قادر على النطق، ولا بد أن يسمع نفسه على الأقل عند التلفظ ولو بالقوة ولو تقديرا، بمعنى أنه لو كان هناك ضجيج فتلفظ بالطلاق ولم يسمع نفسه، لكن لو كان هناك هدوء لكان سميع، يقع الطلاق لأنه هنا يقدر كأنه سمع. أما إن حرك شفتيه مجرد تحريك من غير صوت لا يقع الطلاق بذلك، ولا يشترط في الصريح نية. أما الأخرس فيعتد بإشارته، إذا كانت إشارته يفهمها كل أحد فهي مثل اللفظ الصريح، وإن كان يفهمها أهل الفطنة فهي مثل الكناية، ينظر فيها إلى نيته، وإن كان لا يفهمها أحد فلغو كلا شيء. والألفاظ الصريحة بنفسها وحدها تعتبر صريحة من غير شيء معها، ثلاثة ألفاظ. أولها الطلاق، مثل أن يقول الرجل لزوجته: أوقعت عليك الطلاق، أو كأن يقول لها: أنت طالق، أو أنت مطلقة. واللفظ الثاني هو الفراق، والثالث السراح. فإذا قال الرجل لزوجته: طلقتك، أو قال لها: فارقتك، أو قال لها: سرحتك، فهو صريح في الطلاق. هلأ ترجمت الطلاق إلى غير العربية أيضا يعد صريحا، أما الفراق والسراح ترجمتهما إلى غير العربية لا تعد صريحا، لأن دلالتهما على الطلاق في غير العربية ضعيفة، ليس كما هي في العربية. ومثل فارقتك أنت مفارقة وسرحتك أنت مسرحة. وليس من الصريح أنت طلاق، طلقتك إيه أنت طالق إيه، أما أنت طلاق لا، أو أنت فراق أو نحو ذلك، هذا ليس من الصريح. ويلحق بالصريح الخلع والمفادات مع ذكر المال، يعني مش وحد، ليس وحدها مثل الطلاق والفراق والسراح، إن ذكر مع الخلع والمفادات المال أو نواه صار هذا يعتبر صريحا، إن أردت تسميه صريحا بغيره ليس صريحا بنفسه. هذه الألفاظ صريحة بغيرها، هذان اللفظان صريحان بغيرهما ليس بنفسيهما. ويلحق بالصريح أيضا إذا واحد قال طلب من آخر إن شاء طلاق زوجته، كأن قال أطلقت زوجتك يعني طلقها، فقال نعم، ليس يسأله طلقتها في الماضي، هذا ملحق بالصريح، يعني يطلب منه إن شاء الطلاق. ويستثنى مما ذكرناه في وقوع الطلاق الصريح من غير حاجة إلى نية المكره، فإن الصريح في حقه كالكناية في حق غيره، إذا أكره على النطق بلفظ صريح في الطلاق لا يقع إلا إن نوى به الطلاق، فإن لم ينوي لا يقع وإن كان اللفظ صريحا لأنه مكره. وهذا الذي ذكرناه يعني العلماء، شوفوا العلماء في الطلاق قالوا صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية ليقع، فإيش يكون الحال بالنسبة لللفظ الصريح في الكفر والعياذ بالله؟ إذا كان الطلاق لا يحتاج، الصريح لا يحتاج إلى نية ليقع، فكيف اللفظ الكفري الصريح في الكفر؟ كيف لا يؤاخذ به قائله؟ بعض الناس والعياذ بالله بلغ بهم الشذوذ والضلال حدا أن قالوا اللفظ الصريح في الكفر لا يؤاخذ به قائله حتى يعلم نيته. الذي يسب الله إيش تكون نيته؟ تعظيم الله؟ إذا كان العلماء في الطلاق ما نظروا إلى أمر النية في اللفظ الصريح، كيف يكون الأمر فيما هو أخطر وهو التلفظ باللفظ الكفري والعياذ بالله تعالى؟ إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر من الثلاث الطلاق والنكاح والرجعة، يعني حتى في الهزل لما لا يكون الشخص ناويا حقيقة الطلاق إذا تلفظ باللفظ الصريح في الطلاق يقع الطلاق، فكيف باللفظ الكفري والعياذ بالله الذي فيه استخفاف بالله أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالدين الإسلامي وهو صريح في الكفر؟ هل ينظر في مثل هذا إلى نية؟ لا ينظر. ثم هذا أيضا يدل على شيء آخر، أن الطلاق لو كان في حال الغضب يقع، طلاق الصريح يقع لو كان في حال الغضب، لأنه داخل تحت حديث الرسول ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، في حال الغضب ما كان هازلا كان جادا وقع الطلاق، إلا إن وصل إلى حد غاب عقله، هذا صار في حكم المجنون كلامنا ليس فيه، عند ذلك لا يقع الطلاق. وأما الكناية وهي لغة الخفاء والإيماء، الإيماء من غير تصريح، الإشارة من غير تصريح إلى الشيء، فهي كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، كأن يقول الزوج لزوجته أنت برية، برية قد يقصد أنت برية من زوجك، من الزوج، قد يقصد مني يعني من الزواج، وقد يقصد أنت برية من العيوب، فينظر إلى قصده، فيفتقر